الدارسات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة القواعد الفقهية، وذلك في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. انتهينا في لقائنا السابق من التعريف بكتاب القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية من كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي، ونواصل التعريف ببعض كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي. والكتاب الثاني الذي سنعرف به هو تحرير القواعد وتحرير الفوائد، المشهور بالقواعد لابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة 795 هجرية. المؤلف هو العلامة الحافظ عبد الرحمن بن سهاب بن أحمد بن أبي أحمد رجب، الملقب بزين الدين وجمال الدين، المكنى بأبي الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي. كانت عنده معرفة تامة بالمذهب الحنبلي كما دلت على ذلك قواعده، وكان من أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق في الحديث، وله مؤلفات قيمة منها شرح 40 النووي مع الزيادات المشهور بجامع العلوم والحكم. وكتابه القواعد من أنفس الكتب للقواعد الفقهية في المذهب الحنبلي. بنى المؤلف مباحث الكتاب على 160 قاعدة، وأتبعها بفصل يحتوي على فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في المذهب، وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، وقد بلغ عددها 21 فائدة معظمها ذات شأن في الفقه الإسلامي. ومنهجه في هذه القواعد أن يضع أحيانا تحت عنوان القاعدة موضوعا فقهيا ثم يتناوله بالإسهاب والتفصيل، وأحيانا يورد القاعدة على الطريقة المألوفة في كتب القواعد بصيغة موجزة. ونريد أمثلة متنوعة للقواعد تكشف عن منهج الكتاب. 1. من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وللتطبيق على هذه القاعدة مثال: القاتل إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث لأنه تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم، ولهذا يعاقب بحرمانه. القاعدة الثانية: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن استقلالا. مثال الثالث: من أتلف شيئا لدفع آذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه. ومن فروع هذه القاعدة التي توضحها: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى أي الراكب متاع غيره ليخففها ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمن. وهو أحيانا يسوق القواعد في عبارات مفصلة مطولة، منها على سبيل المثال: إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح. وفي بعض المواضع يبدأ القاعدة بصيغة استفهامية للتنبيه على موضع الخلاف فيها وذكر الوجوه التي تنطبق عليها القاعدة. مثال ذلك القاعدة الثامنة التي يقول فيها: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا؟ هذا على اقسام، ثم يفصل هذه الاقسام. وما سوى ذلك فهناك تقسيمات وضوابط فقهية كثيرة تنطوي على فروع ومسائل مذهبية تحت عنوان القواعد، وذلك كالقاعدة التي استهل بها الكتاب، وهي: الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل، ثم يذكر المسائل المختلفة على ضوء خلاف القائم في القاعدة. ومن هذا القبيل ايضا القاعدة التي ختم بها الكتاب، وهي: تستعمل القرعة في تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق. ثم يستفيض ابن رجب في ذكر تقسيمات هذه القاعدة وبيان الفروع المندرجة تحتها، ونكتفي بذلك، وهو تعريف موجز بكتاب القواعد لابن رجب، لنعرف بكتاب آخر في القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي ونختم به هذه النقطة. الكتاب الثالث الذي نختاره للتعريف به من كتب القواعد في المذهب الحنبلي هو قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن عبد الله القاري الحنفي، المتوفى سنة 1359 هجرية. المؤلف هو القاضي أحمد بن عبد الله ابن الشيخ محمد بشير، ولد في مكة المكرمة وحفظ القرآن على يد والده، ثم التحق بالمدرسة الصولتية وتلقى علومه بها، وكان من كبار فقهاء الحنفية في مكة المكرمة في ذلك العصر، وتقلد عدة مناصب وعين رئيسا للمحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة، ثم عين عضوا في رئاسة القضاء. ولما توفي رحمه الله قبل أن يصوغ المجلة في شكلها النهائي قام بإخراجها وتحقيقها الأستاذان الدكتور عبد الوهاب ابو سليمان والدكتور محمد ابراهيم احمد علي. ولقد استخلص المؤلف قواعد المجلة من قواعد الامام ابن رجب، وبلغت قواعد المجلة 160 قاعدة. كان يورد كل قاعدة تحت عنوان مادة. ولقد سلك المؤلف مسلك المجلة العدلية العثمانية، وساعده على ذلك تكوينه العلمي ووضعه الوظيفي. فهو فقيه حنفي، ولكنه قاض يقضي طبق المذهب الحنبلي. نقول ساعده على ذلك تكوينه العلمي ووضعه الوظيفي وملكته في الفقه الحنفي ودربته في القضاء وفق المذهب الحنبلي. ولقد ضمن مجلته مواضيع لم تتضمنها مجلة الأحكام العدلية، مثل كتاب الوقف. ونورد بعض الأمثلة لما احتوته المجلة. مادة 17 في المجلة تقول: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعته وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح أو أيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. مثال على ذلك: إهداء بدنة ثمينة، يعني في الحج، إهداء بدنة ثمينة بألف ريال، أو بدنتين بألف أو بتسعمائة ريال، أيهما أفضل؟ فإنه يجري خلاف عند الترجيح في مثل هذه المسألة بناء على القاعدة المختلف فيها. المادة 27 من المجلة تقول: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة: الحامل والمرضع إذا افترط، أي إذا افترط في رمضان، خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإنما عليهما القضاء. وإذا افترط خوفا على ولديهما فعليهما الفدية، أي القضاء والفدية في المشهور عند الأصحاب، أي في المذهب الحنبلي، لأن إفطارها ارتفقت وانتفعت به نفسان: نفسها ونفس الجنين أو نفس من ترضعه. ونكتفي بذلك في هذه النقطة، وهي نقطة التعريف بكتب القواعد في المذاهب الفقهية الأربعة. لنبدأ نقطة جديدة في غاية الأهمية، وهي بيان الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف علم الفقه. مرة ثانية: علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية الموجودة في القرآن والسنة. ونظرة إلى هذا التعريف ترينا أن موضوع الفقه مكون من جزئين. الجزء الأول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، فلا يدخل في ذلك أو فلا مدخل في ذلك للعلم بالأحكام الاعتقادية مثل الوحدانية ورسالة الرسل واليوم الآخر، فهذه من الأحكام، فهذه ليست من الأحكام العملية وإنما هي أحكام اعتقادية يهتم بها علم التوحيد. القسم الثاني من التعريف هو العلم بالأدلة التفصيلية لكل حكم من الأحكام العملية، فالعلم بوجوب الصلاة يقتضي العلم بالدليل الشرعي الدال على هذا الوجوب، والقول بحرمة شرب الخمر يقتضي العلم بالدليل الشرعي القائل بهذه الحرمة. هذا هو علم الفقه. أما علم أصول الفقه فهو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. مرة ثانية، تعريف علم أصول الفقه هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ومعنى ذلك أنه علم يعنى بمعرفة القواعد التي تبين طريقة استخراج الأحكام من الأدلة. فعلم الأصول مثلا هو الذي يقرر أن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، وبناء على هذا التقرير فإن الفقيه يستنبط وجوب الصلاة والزكاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كما يستنبط حرمة القتل من قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. من ذلك كله يتضح لنا الفرق بين الفقه وأصول الفقه. فالأصول هي القاعدة أو القواعد والمنهج الذي يرسم الطريق للفقيه لاستخراج الأحكام من أدلتها، والفقيه ملزم باتباع المنهج الذي رسمه الأصولي لاستخراج الأحكام. أما القاعدة الفقهية فهي كما سبق تعريفنا لها حكم شرعي في قضية كلية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها. وهذا يعني أن القواعد التي يتوصل إليها الفقيه بعد ملاحظة أحكام جزئية في عدد من المسائل يرى أنها جميعا تشترك في العلة، فيصوغ قاعدة مشتملة على الحكم الفقهي وعلى العلة التي هي سبب الحكم كي يندرج تحتها من المسائل كل ما اشترك في هذه القاعدة. وبذلك نستطيع أن نقول إن دراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقه، لا من قبيل دراسة أصول الفقه. بهذا ننتهي من هذه النقطة وهي التعريف بعلم القواعد الفقهية والعلوم ذات الصلة وهي علم الفقه وعلم أصول الفقه وبيان الفرق بين كل منهم. ونبدأ نقطة جديدة وهي فوائد دراسة القواعد الفقهية. قال الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه الفروق إن هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، وتتضح له مناهج الفتوى ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. وقال السيوطي في الأشباه اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق، أي إلحاق المسألة بشبيهتها في الحق، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، أي تخريج الحكم للمسألة لمعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام إن هذه القواعد تعتبر تصويرا بارعا وتنويرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة وكشفا لآفاقها ومسالكها النظرية وضبطا لفروع الأحكام العملية بضوابط تتبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط وجهة الارتباط، بحيث تعتبر وحدة المناط وجهة الارتباط رابطة تجمعها وهي العلة التي ينبني عليها الحكم وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها. وفي ضوء هذه النصوص يمكن أن نستخلص فوائد دراسة القواعد الفقهية في نقاط كما يلي: واحد، دراسة القواعد الفقهية تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة، بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الحكم. دراسة القواعد الفقهية تربي في الباحث الملكة الفقهية وتجعله قادرا على الإلحاق والتخريج لمعرفة الأحكام التي ليست بمسطورة في الفقه حسب قواعد مذهب إمامه. ثلاثة، تيسر للباحثين تتبع جزئيات الأحكام واستخراجها من موضوعاتها المختلفة وحصرها في موضوع واحد مع مراعاة الاستثناء من كل قاعدة، وبذلك يتفادى الفقيه التناقض في الأحكام المتشابهة. أربعة، إن ربط الأحكام المبعثرة في خيط واحد يدل على أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق المصالح المتقاربة أو لتحقيق مصلحة أكبر، وهذه نقطة مهمة، لأن غير العارفين بطبيعة الفقه الإسلامي يخيل إليهم أنه أحكام جزئية تقال في كل مسألة ولا رابطة تجمعها. لكن دراسة القواعد تبين أن الفقه ليس أحكاما جزئية، بل هو كليات عامة يراعيها الفقيه وتندرج تحتها الجزئيات فيدرجها تحتها ويخرجها عليها. خمسة، إن الإلمام بالقواعد أمر يقدر عليه الباحث، وهو يمهد الطريق للإلمام بالفروع الفقهية، فلا يمكن للدارس لدارس الفقه أو للفقيه إذا لم يعرف القواعد أن يلم بجزئيات الفقه كلها جزئية جزئية، ولكنه إن ألم بالقواعد أغنته عن الإلمام بالجزئيات. فهو إذا قال من أتلف شيئا فعليه ضمانه، أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإتلاف والضمان. فكل مسألة تدخل تحت هذه القاعدة يكون الفقيه قد ألم بها بالضرورة. نبتدي بذلك في هذه النقطة، وهي بيان أهمية دراسة القواعد الفقهية، وننتقل إلى نقطة أخرى وهي حكم الاستدلال بالقاعدة الفقهية على الحكم الشرعي. بصياغة أخرى، هل يسوغ لنا ويجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا من أدلة الشرع نحتج به ونستنبط منه الأحكام؟ يقول الإمام الجويني في كتابه الغياثي بمناسبة إيراد قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، يقول وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح، ولست أقصد الاستدلال بهما. وجاء في شرح المجلة للعلامة علي حيدر: فحكام الشرع ما لم يتفقوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد الى واحدة من هذه القواعد. لاننا نأخذ من ذلك انه لا يجوز الاعتماد على هذه القواعد لتكون ادلة شرعية وحيدة. فالدليل كما قلنا هو نص كتاب او نص سنة شريفة او استنتاج منهما وبناء عليهما. والقاعدة ما هي إلا جامع ورابط للفروع يبين الطريق أمام الفقيه، وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلا من أدلة الشرع. وأيضا فمعظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، ويحتمل أن تكون المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناة. وهذا ما يؤخذ من قول ابن نجيم إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط لأنها ليست كلية بل أغلبية، ولكن الفتوى كما قلنا تنير الطريق أمام الفقيه ليبحث عن الحكم الشرعي أو عن الدليل الشرعي. وبذلك يتضح لنا أن القواعد إنما هي شواهد وأمارات يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة، ولا يصح أن تكون القاعدة دليلا شرعيا اللهم إلا إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى وهي كونها معبرة عن دليل أصولي أو كونها حديثا ثابتا مستقلا، مثل لا ضرر ولا ضرار، ومثل الخراج بالضمان، ومثل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ففي هذه الحالة يمكن الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بها. بذلك ننتهي من هذه المقدمات ونبدأ أيها الإخوة الدارسون وأيتها الأخوات الدارسات في دراسة القواعد الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي ست قواعد. نبدأها بقاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، ومعنى العادة هو ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة. ومعنى هذه القاعدة أن العادة والعرف لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرهما، وعليهما العادة والعرف يرتكز كثير من الأحكام والفروع الفقهية. وأدلة هذه القاعدة كثير من القرآن والسنة، أي أننا عندما نستدل على مسألة تدخل تحت هذه القاعدة لا نستدل عليها بقولنا العادة محكمة، وإنما نستدل بالأدلة الشرعية التي نسوقها. من أدلة هذه القاعدة في القرآن الكريم قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، البقرة 228، وقوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف، النساء 19. يقول الإمام القرطبي العرف والمعروف والعارفة كل خصوة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس، فأرشد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الآخر بالمعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب، ولا شك أن ذلك متغير حسب الاختلاف بين المناطق وأحوال الناس. ومن هذا القبيل قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، المائدة 89. فقوله سبحانه من أوسط ما تطعمون أهليكم يقرر لنا الضابط الذي يلجأ إليه في تحديد مقدار الطعام وتوفير الكسوة في جميع الأحكام المتعلقة بالكفارات التي لم ينص الشرع فيها على مقدار معين، فينظر فيها إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة وظرف الشخص الذي وجب عليه التكفير، وتفصل القضايا حسب مقتضاها. وقد تنازع العلماء في ذلك هل مقدار الكفارة بالإطعام مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في نفقة الزوجة، في مقدار نفقة الزوجة هل هي مقدرة بالشرع أو مقدرة بالعرف. والراجح في هذا كله ان يرجع فيه الى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون اهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، الفرق نصف صاع، والصاع حوالي 2 كيلو وربع تقريبا. وقصة كعب بن عجرة مشهورة. قال الامام الطبري عند تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال: وقد تظاهر في الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الآية نزلت عليه بسبب كعب بن عجرة، اذ شكى كثرة اذى برأسه من صئبانه. صئبانه جمع صغارة، وهي بيضة القمل، كان القمل قد كثر في رأسه، وذلك عام الحديبية. وورد في مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، او صم 3 ايام، او اطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. اما ادلة هذه القاعدة من السنة، فاصل القاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال العلائي: لم اجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث اصلا، وانما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، فهو من الاحاديث الموقوفة. ومن الادلة الواردة من السنة المطهرة على تحكيم العادة في بعض الاحكام قوله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن اهل مكة، والمكيال مكيال اهل المدينة. قال الامام العلائي في قواعده: وجه الدلالة منه ان اهل المدينة لما كانوا اهل نخيل وزرع فاعتبرت عادتهم في مقدار الكيل، واهل مكة كانوا اهل متاجر فاعتبرت عادتهم في الوزن، والمراد بذلك فيما يتقدر شرعا كنصب الزكاة ومقدار الديات وزكاة الفطر والكفارات ونحو ذلك. فهذا مبدأ عام قرره النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتداد بالعرف الجاري بين الناس، وليس المراد من الحديث تعديل الموازين والأرطال والمكاييل وجعل معيارها أوزان أهل مكة ومكاييل أهل المدينة لتكون عند التنازع حكما بين الناس يحملون عليه إذا تداعوا. فإن من أقر لرجل بمكيلة بر أو قمح أو ب10 أرطال من تمر أو غيره واختلف في مقدار المكيل والرطل فإنهما يحالان على عرف البلد وعادة الناس في المكان الذي هو فيه، ولا يكلف أن يعطى أو أن يعطي برطل أهل مكة ولا بمكيال المدينة. واعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه الإسلامي، أو حكما يرجع إليه في الفقه الإسلامي مسائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن نذكر منها بعضها إن شاء الله في لقائنا القادم، ونكتفي بذلك في هذا اللقاء، وعلى أمل أن نلقاكم. لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.